نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اقرأ إبراهيم في النفس. ولا يحرم صيد البحر على المحرم، لأن الله عز وجل إنما حرم على المحرم صيد البر، أما صيد البحر وطعامه وهو حلال للمحرم. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، إلا لكم صيد البحر وطعامه، لأن الله عز وجل ذكر الطعام بعد الصيد دل على أن الصيد غير الطعام، الصيد الفعل يعني قبض السمك من الماء. إذا استطاع أن يحصل على سمك من الماء فله أن يفعل ذلك، ثم هل له أن يأكله لو لم يقل الله سبحانه وتعالى وطعامه؟ فكانت الآية أباحت الصيد فقط، فكأنه لو قدم لك إنسان طعام البحر لا يجوز لك أكله، لكن لما جاءت الآية فقال وطعامه دل على أن ما صدته وما قدم لك جاز لك أكله. عرفنا هذا فائدة قوله سبحانه وتعالى وطعامه، لعلمنا ذلك أن صيد البحر حلال للمحرم، فكل ما كان يعيش أغلب أوقاته في البحر فهو حلال للمحرم. وأما مسألة الطعام حله وعدم حله فالشك في فرس البحر وفي التمساح في الحيوانات التي تعيش في البر، هذه مسألة غير المسألة هذه. لكن الآية تفيد أن كل ما كان يعيش في البحر جاز للإنسان أخذ أكله إن لم يعلم أنه مضر، لم يقولن بعض الأسماك فيها سم أو الله أعلم صح هذا، فما كان فيه ما يضر ابن آدم لا يجوز أكله، أما بقي ذلك فجاز أكله. ولو فرض أن في مكة عيون وآبار وذرك يتربى فيها الصيد، هل يصح أن يصطاد منها ولا لا يصح؟ ما في شيء يدل على أن صيد البحر يجوز في مكة، لأن صيد البر محرم في مكة للمحرم وغير المحرم. الصيد عموما في مكة لا يجوز للمحرم للحلال، واضح هذا؟ ولو فرض فيه مما يصطاد من الماء هل يكون حلال للمحرم الحلال ولا لا يجوز؟ إن الله عز وجل قال الصيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفر صيد مكة، دل على أن أكله من باب أولى لا يجوز. وهل يكون كذلك صيد البحر؟ لو وجد صيد البحر في اللغة كل ما عاش فيه السمك، فالأنهار تسمى أبحر، الأنهار يطلق عليها بحر، فلو وجد فيما ما يعيش في البحر في مكة فهل يصح ولا يصح؟ نسمع الآن ما يقوله المصنف رحمه الله. نعم. ولا يحرم صيد البحر على المسلمين معه، لقوله تعالى حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. الآية والبحر والعذب والأنهار والعيون والسواحل. فقيته ما يعيش فيه تسلمته. فإن كان يعيش فيهما كالتقاط والطعامات فلا ذلك دخل الله فيه الجزاء. فكذلك عن ايش فكذلك؟ أي جائز فيه، أي يجوز صيده. وكذلك كل ما عاش فيه السمك من الأنهار والأبحر وكذا كذلك جاز للبحر أكله. نعم. قال ولعل المراد ما يعيش في البر إلى وما يعيش في البحر إلى كالبقر أهليه وعيه. يقول إذا كان إذا كان حيوان يعيش في البحر والبر كالسلحفاة والتمساح هل يغلب عليه حكم البر فينهى المحرم عن صيده أو يكون من طعام البحر؟ فقال كل ما عاش في البحر فهو بحري جاز صيده. وفي رواية عن الإمام أن فيه جزاء لغلبة البر عليه. نعم. وأما خير البر فبري لأنه يطبق ويغلب ما حديث الحرم كطيبه من آباء الحرم روايتان إحداهما المد صححه في شرح غيره لأن الحرمي أشبه طيب الحرم ولأن حرمة الصيد للمكان حرمة الصيد للمكان لا للإحرام هناك في البر للإحرام حرمة الصيد للمحرم إنما هو الحرمة كانت للإحرام لأنه محرم إذا انتهى من إحرامه جاز له. أما صيد مكة فالحرمة فيه للمكان والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث مطلقا لا ينفر صيده ولا يفترى خلا دل على أن حشيشه الأخضر لا يقطع ولا يرعى وكذلك السمك الذي يعيش في الماء لأنه صيد. فمن قال لأنه صيد يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيده فيقول لا يجوز للمحرم ولا للحلال أن يصيد سمكا لو عاش في ماء في غفلة. ومن قال أن هذا لا يدخل في الصيد ليس منهيا عنه يجيزه. نعم. والثانية وهي ظاهر الوجيز وقدمها في المقرر يحل بإطلاقه في الآية لأن الإحرام لا يحرم الحيوان الأمني والترفيه ويقتل الجراد في المدي فإن خرج في بريده فقتله في المدي عليه وفي الجزاء والحال وعنه لا ضمان للجراد. نتكلم عن الصيد بحر الجراد يؤكل لما كان يؤكل وهو أشبه ما يكون بوحشي قال أن المحرم يجب أن يجتنب قتله ولو قتله ففيه جزاء إما تمرة أو صدقة أو درهم يتصدق به. فقال هناك شيء إما تعم فيه البلوى لو كثر الجراد وعرف المسافر أنه لا يستطيع أن يمضي سبيله إلا بدعسه وقدمه فما الحكم؟ هل فيه جزاء أو لا جزاء فيه؟ قال فيه روايتان اقرأ. يضمن الجراد بقيمته. ليه قال بقيمته؟ لأن الصيد الجزاء فيه مثلي لأن الله عز وجل يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم ما قال فجزاء من النعم مثله من النعم لا يقال مثل الصيد صيدا لا مثل الصيد من الأنعام بقر أو أمر أو إبل. فإذا كان جرادا لا مثل له فما تكون الفدية والجزاء هنا؟ قال قيمة جزاء قيمته لأنه لا مثل له فإذا قال جزاء قيمته. نعم. ويأكل الجراد في قول أكثر العلماء أنه طير في البر يسلبه الماء كالعقارب لأنه طير في البر يسلبه الماء كالعقارب. ليه قال يسلبه الماء؟ أنه أراد أن يقول أن بعض أهل العلم زعم أن الجراد إنما هو ذكرة حوت في البحر وهو مخلوق من البحر، وقال لا، لو كان من البحر ما مات الماء، إذا نفر عليه ما يموت. وقوله لما قال يتلفه الماء أراد أن يبين لك أنه ليس بحريا إنما هو بريا. من لم يتفصل لهذا معناه ليس يتلفه الماء، كله يتلفه الماء، إنما خصص هذا ليردنا على من زعم أن الجراد إنما هو نفر الحوت من البحر، يقول لا ليس كذلك. نعم. غير مثلي. وعنه؟ وعنه جرى لما كان عن جراد هو يعني ابن عمر فإن خرج في طريقه فقتله أو أنزف طيب غيره بالمسك عليه وفي الجزاء والنار. يحكاهما في الجزاء. وهو ظالم وجيه لأنه أطلقه بمنفعته أجمع ماله اضطر إلى أطلقه لمنفعته اسم بعده مشي بارك الله ويمشي. والثاني لأهل لأنه اضطره إلى الناقص كفاية. إذا الفقهاء رحمه الله لا يقولون بحكم إلا إذا وجدوا شبيها له من حكم ثبت بالسابق، قال هذا له أن يسلمه لأنه في منفعته، لا يستطيع المشي إلا إذا زالوا عن طريقه إلا إذا وطأه ودعت عليه حتى مات، فكان من مصلحته لأجل أن يمشي يبعث عليه، ولذلك برمنا قلنا فيه القيمة. والآخر قال لا، لا قيمة فيه لأنه كالصائد الحيوان الوحشي إذا هجم على المحرم له قتله ولا جزاء فيه، قال كذلك هذا لا بد أن تقطعه، لا تمشي إلا بدهسه، فهو شبهه بالصائد كالحيوان الصائد. نعم. وعنه لا ضمان في الجراد روي عن أبي سعيد أن كعب الأبكى بنفسه وأخذ، فقال له عمر ما حملك أن تقتل به؟ قال هو من ضد المحك. قال وما يقتل؟ قال والذي نفسي بيده إن هو إلا نكرة تكفر كل عام مرتين. رواه وثبت عن كعب الأحزاب إلى فذلك. هو رحمه الله من أسلم وحسن إسلامه، تعد هذا موجود في التوراة، فجزم بذلك فقال هذا الكلام، لكن ثبت عنه القول بخلافه، فدل على أن هذه رواية غير صحيحة عنه، دل على أن هذه رواية غير صحيحة، ثبت عنه بحل أكله وكذا، ولم يقل أنه نثر تحوت. هذا كان يضطرب الناس، الناس تعرف الجراد الآن يجوز في الرمام، ينشف الصحاري، يأتي بعد الأمطار، يقول واحد نثر تحوت، لأن الكلام ده غير صحيح ولم يثبت عن كعب، فلا يصح عن كعب. نعم. وقال ومن طريق أخرى قال الحديثان وهم، أي لا يثبتان عن ابن عباس ولا يثبت كذلك عن كعب. ومن أخرى إلى أرض الطيب أو احتاج إلى شيء من هذه المأخورات فله فعل وعليه. ومن اضطر إلى أكل الطيب، الاضطرار غير الحاجة، وقال لو احتاج إلى أكل صيد غير تعبيره بقوله ولو اضطر إلى أكل صيد. ما الفرق بين الحاجة والاضطرار؟ حاجة قد يستغني عنه بشيء بديل، قد يصبر ولو صبر لا يضره، ها؟ لكن ما كان مضطرا معناته يتوقف عليه تلف، يجده ما يذهب عضو من أعضائه أو يذهب تذهب حياته أو يذهب كذا، هذا نوع من الاضطرار. ولما قال له اضطر إلى أكله له أن يأكله وعليه الفدية، إذن يقال ما الفرق بين من أكله غير مضطر وأكله مضطرا وكلاهما يفدي؟ إيش الفرق بينهم؟ نقول الفرق بينهم رفع الإثم، أن الأول عليه آثم فمن عاد فينتقم الله منه، لأن يعود للصيد يقتله إن الله سينتقم منه، لا تقتل الصيد وأنتم حرم. هذا لو جاع وعرف أنه لا يستطيع إلا يعيش إلا بأكله له أن يفعل ذلك يأكله، ولو جاع ثانية له أن يفعل ذلك يقتله ويأكله. إنما قالوا عليه الفدية، أوجبوا حين هنا فيه الفدية. نعم. ومن يضطر غير بال ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ألقى بيده إلى التهلكة أي أنه ساعد على قتل نفسه. والآية فسرها الصحابة بغير هذا المعنى، أن البخل يفضي بالإنسان إلى منع الحقوق الواجبة عليه، ما كانت لله سبحانه وتعالى وما كانت بحق العباد، بحق الضيف وحق الزوجة وحق العبيد وحق الأغنام والحيوانات، لا بد من إطعامها، هذه حقوق مترتبة مالية عليه. فلو بخل في هذه الحقوق فهو آثم، من لم يؤدي الحقوق امتنع عنها ولم يعطي حق الله فيها فإنه ممن ألقى بيده إلى التهلكة. أيها الناس إنكم تفسرون هذه الآية في غير موضعها، كما قال أبو بكر رضي الله عنه وكما قالوا في غزوة اليرموك. قال أحد الصحابة حين هجم أحد الفرسان على الروم فغاص ثم خرج، قال فلان ألقى بيده في التهلكة، قال لهم إنكم تتأولونها في غير موضعها، إنما هي في من منع حق الله فيها. لكن لو جاء أن الله عز وجل قال ولا تقتلوا أنفسكم، وقال سبحانه وتعالى ومن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، كان أولى من الاستدلال بهذا المعنى. واضحا؟ نعم. واحتج بقول أحمد كل ما قاله قتله فإنما هو قتل مجرم. بقول أحمد كل ما صاده المحرم أو قتله فإنما هو قتل قتله، كل ما صاده المحرم فإن ذبحه كان ميت. قال فإذا ذبحه كان ميت. ومن اضطر إلى أكل الصيد أبيح له بغير خلاف يعلمه، فإذا ذبحه كان ميتا. لو ذبح المحرم الصيد كان ميتا، وإذا أخذه واضطر إلى أكله ما الذي يفعله؟ لابد من تذكية، لكن تذكيته له تحليل ليس تحليل. تذكية المحرم لا تطهر الصيد ولا يحله، أصبح ميتا، لكن يأكل منه ولا ما يأكل منها؟ يأكل منها، لكن غيره لا يأكل منها. من اضطر إلى أكل الصيد له أن يقتله، لا تقل له أن يذكي لأنه لا تذكية له. الزحري ما يذكي، لا تقع منه تذكية على الإطلاق، فما ذكاه فهو ذبح وقتل. ولذا قال فإنما هو قتل قتل عن فتنة. جواب الإمام عبره بالقتل. وكذا يقول الله سبحانه وتعالى ومن قتله منكم متعمدا، ولم يقل ومن زكاه منكم، ولم يقل ومن يزكيه منكم، إن قال من قتله فدل على أن المحرم لو تعمد إلى إزهاق روح الصيد بطريق الشرع المعروف إنما يكون ميتا لا يحل له ولا لغيره. واضح هذا؟ نعم. هو ميت، يعني هو ميت، إن فعله فهو ميت لابد يزكيه، يعني حتى لا يسمع فيه محظوران، وأصبح ميت في حقه وهو يأكله لا يقال مباح له، يقال باب المعبود معدون له، لا بد أن يأكل منه معبون معبون له. وقد يقال أنه يجب عليه أن يأكل منه إذا عرف أنه ليس هناك ما يعيش به إلا هذا، وإن لم يأكله مات. فأهل العلم أوجبوا عليه الأكل، لأنه لو مات فيأثم، لأنه لو مات فلم يأكل من الميت فهو أكل. نعم. أو يحتاج إلى شيء من هذه المحظورات وله بيعه عليه لأن كعبا لما احتاج إلى الحرب أضاحه شارع له وأوجب عليه الفكر والباقي في معناه. والباقي يعني باقي باقي المحظورات، من احتاجه يفعله عليه الفكر، من احتاج إلى اللباس له أن يلبس عليه الفدية، ومن احتاج إلى غطاء الرأس فله أن يفعل عليه الفدية، ومن احتاج إلى حلق الشعر فله أن يفعل عليه الفدية، ومن نسي فقتل الصيد هنا قال عليه الفدية، ومن نسي ومس الصيد قال عليه الفدية. جعل الناس في هذه المسائل كالعام، والصواب أن ما كان من قبيل الإبلاغ ما كان يطلق ولا يبقى له أثر فهذا فيه الجزاء، ومن لم يبقى ومن لا ليس فيه إبلاغ كاللباس ثم تذكر وله أن يخلعه ولا شيء عليه، خط رأسه ناسيا وله أن يخلعه ولا شيء عليه، ليس إبلاغا، أنه صلى الله عليه وسلم لما قيل عن الذي لبس القميص كان اخلع عنك الجبة، ولم يأمره في الحديث بدية، لأن ليس فيه إفلاق ثم في لباس ثم إخراجه، لكن ما كان فيه إفلاق إزالة الشعر وقتل الصيد. ويقولون هنا يفرق بين العمد والنسيان، وسيأتي بحثهم إن شاء الله في جزاء الصيد أن النسيان يشمل الجميع. نعم. وإن أصل الصيد إفلاق فوجب طعام غيره. نعم. السابع حق النكاح لا يصح منه. نعم. السابع حق النكاح فإنه محظور إلا بحق النبي صلى الله عليه وسلم. محظور إلا بحق، لما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أراد أن يقول بحق النبي ليس لمحظوره، أراد أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم من حضور. نعم. لما روى مسلم عن عثمان مرفوعا لا ينكح ولا يخطب لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. لا ينكح يعني لا يتزوج، لا يعقد، ولا ينكح لا ينكح يعني لا يدخل على زوجه، ولا ينكح بضم الياء. ما الفرق بين ينكح وينكح؟ الفرق بينهما في أصل الفعل، الفرق بينهم في أصل هذه فعلها ثلاثي، نكح ينكح معنى تزوج وعقد ودخل وضاجع، وينكح الرباعي فعلها رباعي أنكح، وفعل الرباعي معنى بأنه فعل العقد في غيره، جعل غيره يتزوج، فهو الذي زوج غيره. أما إذا قال نكح ينكح معناه هو الذي تزوج، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم أن ينكح، يعني ما تزوج لا يدخل، ونهاه أن ينكح غيره، ما يعمل الزواج لا بابنته ولا بابنه، ولا يخطب ولا يصح له أن يخطب كذلك امرأة، لا العقد ولا الدخول له ولا لغيره، فالمحرم منهي عن هذه الثلاث، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلها الصحابة وأفتوا بها ونهى الناس عنها. نعم. أنه تزوج في رواية أنه تزوج بميمونة أو مكر نعم. لا يكون ولا يؤمن ولا ينطق على نفسه ولا على غيره. رواه الشافعي وأخرجه الدار قطني. لا يقدر على نفسه ولا يقدر ولكن يقدر لعقد غيره. نعم. وظاهره لا فرق بين ان يتزوج او يزوج مسلمه او يقر وكيلا او وليا نقله جماعه. نعم. وسواء تعمد او لا واجازه سواء تعمد او لم يتعمد. لان اراد يقول لو لم تعمد فالعقد فاسد ولو نسل وعقده العقبة. نعم. وأجازه ابن عباس في رواية أجاز ابن عباس أجاز للمحر أن يعقد في رواية عنه ما هو النكاح لكن العقد أجاز له أن يعقد ابن عباس. وأخذ به أبو حنيفة رحمه الله من سائر الأئمة الثلاثة الأربعة أجاز للمحر أن يعقد بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. أقرأ. وأجاز ابن عباس في روايته أنه عليه السلام تزوج ميمونة وهو مسلم متفق عليه. ولأحمد أحمد والنسائي وهما مسلما. تزوج ميمونة لأنه ممنوع من الطرف العالمية والأنثى وهو محرم هذه الرواية. وفي رواية أخرى وهما محرمان وهما محرمان. ميمونة رضي الله عنها خالة عبد الله بن عباس وخالة يزيد بن الأصم. يزيد روى عنها رواية غير الرواية التي رواها عبد الله بن عباس. وأبو رافع مولاها كان السفير كان الواسط. مات عنها زوجها فتأيمت فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم من عند العباس وأرسل لها أبو رافع ويزيد كان بالمدينة وخطباها له صلى الله عليه وسلم ففوضت أمرها للعباس فعقد لهن العباس رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب في عمرة القضية عمرة القضية في السنة السابعة وسميت عمرة القضية لأن في الحديبية من ذهب صده المشركون عن دخول البيت اتفق على أن يأتيها عام قابل في عمرة والسلاح في القراب نصر عن سلاح شاه. وبعد أن فتح خيبر إن الله عز وجل بيّن أن سيكون فتح قريب. الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. فتح قريب يعني خيبة. رجعوا إلى الحديبة وفتحوا خيبة. الصحابة رضي الله عنه قال ما سمعنا من انتم حتى فتحنا خيبة. فتحوا خيبة سبعة الصحابة رضي الله عنه. فجاء في السنة التي فتح بها خيبة السنة السابعة فذهب واعتمر من ذي القعدة وذهب إلى مكة أرسلوا طلائع ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا في الطريق قالوا يا رسول الله هؤلاء قريش يتطلعون إلينا فلو أذنت لنا في ذبح جزورنا شيء من الإبل الذي يركبونه لنتقوى اليوم الذي يدخلون فيه مكة لأنهم أكلوا لحم البارح إذا دخلوا مكة يكون فيه من الشاطئ. أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما قالوه دل على أن من تزوج بلحم في الليل يظهر عليه أثره ثاني يوم هكذا قالوا رضي الله عنه. وقال أولا أدلكم على خير من ذلك اجمعوا لي أزواجكم أجعلوا طعام يجيبهم. لما كان خيرا من ذلك لأنه لو نحروا هذه الظهور تشق عليهم العون تشق عليهم التغر هذه مراق كائبهم لو ذبحوها تأذب ذلكم على خير من ذلك. فجمعوا الأزواج فدعا لهم بالبركة صلى الله عليه وسلم فأكلوا وزادوا خاضوا فدخلوا مكة. فقال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ أظهر لهم من نفسه قوة. هؤلاء جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم أتباعه وقد وهنتهم ثم يترك يعني أما المدينة أضعفتها المدينة شرب المخلوق بعضهم هذه ترونها فلان جلسوا في قيطعان جبل هذا اسمه قيطعان ينظرون فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ أظهر لهم من نفسه قوة كان صلى الله عليه وسلم إذا خبر الحجر وبدأ أبوه سعى في الأسواق الثلاث الأول الضبعة أخرج الإحرام من هنا عشان شدة السعي يظهر النشاط فكانوا يسعون وهم يشتدون حتى إذا بلغوا الركن اليماني اختفوا عن أنظار قريش فكان صلى الله عليه وسلم يمشي حوينا قال ولم يفعل ذلك إلا إبقاء عليه حتى لا تنجبه في كل الأشراط في هذه الجزء هذا الجزء يكونوا مخفيين عن أعين قريش بهم في الجبل الآن الجماعة كان قريب لا بد أن حدود حرم إذا ما وزينوا وزيه فكانوا فلما رأوهم في هذه الحالة تعجبوا فكيف تقولون كذا هم كالغزلان يقفزون كالغزلان صلى الله عليه وسلم وقبل على أن المؤمن مؤمن عدو لك أنت عداوة الدنيا لكن غير المؤمنين لا يصح أن تتخالف أو الطائفة الباغية التي تؤذي الناس ومن كان خارجا أو من أهل الضلال فلا يصح للمؤمن أن يتهاون يظهر من نفسه قوة الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهى وكان من الشرط أن يمكث فيها ثلاث ونزل بالأفطة جاءه سهيل وفلان وضيفه وأسلموا رضي الله عنه قال يا محمد قد مضى العهد فاخرج عنا قال أولا أدلكم على خير من ذلك إني معرس الليلة تأكلون من العرس قالوا لا حاجة لنا إلى طعام اخرج عنا اللهم صل عليه وسلم قال بعض الصحابة فتمه قال إنها ليست بأرضك ولا أرض أبيك فنخرج حتى يرضى صلى الله عليه وسلم فقال يا فلان لا تؤذي هؤلاء فإنهم زارونا في دارنا منها أن الزار إذا جاء البيت قلوب هذا محمد أذيته حق إكرام الدار أن من جاء إلى دارك ولو صدر منه أذى حملوا لأن حق الدار جوارا فلا أزارون فلا تؤذي فخرج صلى الله عليه وسلم وقت العهد عهده لم يقطع ثلاثة فخرج وعرف بها صلى الله عليه وسلم في سرف تعرفون سرف بعد التنعيم مكان الحجاج على طريق وادي فاصل إن الحج هناك حكمه في مكان الآن معروف سمى سرف فماتت رضي الله عنها هناك بنى بها هناك وماتت هناك وذكرت المكان ذاته رضي الله عنها صلى الله على محمد وعلى أزواجه وذريته اللهم صل على محمد الشاهد يزيد بن أصم روى خلاف رواية ابن عباس وهي خالته كما أنها خالة عبد الله بن عباس كلاهما رووا أنه صلى الله عليه وسلم تزوج وهي حلال والواصم كذلك أن تزوج بها وهي حلال دل على أن الرواية التي رواها ابن عباس وهم ابن عباس كان صغير فجعلوا الروايات الأخرى بعدة قرطها وكثرتها أولى بالرواية ابن عباس دل على أن قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا يخطب عام غير مخطوب لا يقال أنه مخطوب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول أنه غير ثابت لأن الرسول لأن فعله أن يخصصه أو ينسخه عرفنا هذا يقرأ الآن وجوابه ولأنه عقد ملك به الاستمتاع ولم يحرمه الإحرام كشراء الإمام هذا الدليل العقلي دليل الحنفية وابن عباس بعدما جاء بدليل شرعي أوردوا هذا الدليل العقد، قال أنه عقد ملك به الاستمتاع، فلم يحرمه الإحرام كشراء الإماء. يعني أراد أخوني بشريت أما وأنت محرم جاز لك، إذا أرادت تشتري جارية وأنت في حال الإحرام جاز لك، فلما تمنع من عقد على حرة؟ إذا قيل له قال فلم لا يخطب، قالوا نسخه فعله صلى الله عليه وسلم. هذا قول من؟ نعم. وجوابه جواب إيه؟ جواب ماذا؟ جواب أدلة الأدلة على قول ابن عباس والحنفي. نعم. وجوابه ما روى يزيد بن الأصم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وبنى بها حلالا وما تنفقه. وهل ابن عباس في رواية أوهم خلفوها أوهم أي وهمه وهمه انتقل إلى شيء آخر وهل الوهل عن الجهود قال وهل في رواية أوهم ابن عباس نعم رواه مسلم وبالجملة فقصة ميمونة مختلفة اسمها مختلفة رواية بالإثبات أنه في حالة الإحرام ورواية باللهي بأنه في حالة الحلال عارف هذه قصة فيها اختلاف والأول لا اختلاف فيها لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخلع هذه ثابتة لا اختلاف فيها فإذا تعارض رجح أيهما الذي لا اختلاف فيه هذا معنى قوله هذه رواية مختلفة هذا معنى قوله مختلف نعم ورواية الحلف هذه شيء آخر أراد أن يقول ولو لم تكن مختلفة إن من روى رواية أنه صلى الله عليه وسلم تزوج بها وهي حلال أكثر من رواة من روى أنها محرم ما لم يروي إلا ابن عباس نعم ورواية في أكثر وفيها صاحب القصة والتفكير فيها ولا مطعم فيها وفيها صاحب القصة ميمونة يا صاحب القصة ميمونة قالت تزوجنا وهي حلال فمزوج به الصرف لما هي حلال صعب القصة قال كذا والسفير بينها ما قال أنهما حلال فمن جرى على يديه العقل أولى ممن يقوله من لا يحضر العباس كان صغير وما حضر رضي الله عنه صاحب القصة أولى وأدرى لما حصل رضي الله عنه نعم ولا مطمئن فيها مع موافقتها لما تقدم وفيها زيادة مع موافقتها لما تقدم إيش الذي تقدم؟ لا ينكح المحرم ولا ينكح ها؟ قال هم حلال موافقة فما في أخلاق وفيها زيادة فيها زيادة مع عمر بن عباس إذن ويمكن حفظ قوله وهو مفرد أي في الشعر الحرام أو البلد الحرام كان يرى الأخاذ لما قال هو محرم يمكن توجيه قوله رضي الله عنه وهو محرم أنه صلى الله عليه وسلم محرم أي كان في البلد الحرام أو كان في شهر الحرام هذا تأويل آخر نعم لأن التأويلات لأجل الجمع بين المتعارضين لو سلمت بصحة الحديث أنه لا وهم فيه ولا شيء ففي تعارض إما أن تقول هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم أو يقال أن أحدهما لا بد من إلغائه قبل الدعوة بالخصوصية وقبل الدعوة بالنسخ والإلغاء حاول أن تجمع بينهما فمن طرق الجمع أن يقال أن قوله رضي الله عنه بنى بها وهو محرم أي في الشهر الحرام أو في البلد الحرام. نعم. وهو محرم أي في الشهر الحرام أو البلد الحرام فقوله قتل عثمان محرما إنه قال قتل عثمان محرما ما كان محرمه لكن معناه أنه كان في الشهر الحرام. نعم. أو تزوجها حلالا وظهر تلبيسها وظهر تلبيسها وهو محرم يعني ظهر تلبيسها لما عقد عليه وحلال ثم عرف الناس بعد ذلك حين كان محرما أنه تزوج بها صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. ولا وضع الطعام أحاديثنا أولى لأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم وذا سمعت ويحتمل أن يكون خاصا به. انتهينا منه بدل الفاصلة دي نقطة عاصف خاصر الكلام انتهى. بدل أن تكون فاصلة لأن معنى الفاصل ما معناه أن الكلام متصل لا زال ارتباط لا كلام انتهى. بدأنا جملة جديدة وعليه عمل الخلفاء أي على القول بتحريم نكاح المحرم وإنكاحه وثبوته الخفة عمل الخلفاء كل الخلفاء عملوا بذلك بهذا القول. نعم هذا معنى عليه عمل الخلفاء. نعم. ليه قال هذا الكلام رد على من عن حنان ما وجه المخالف اسمعوه. نعم لأنه يحكم بالعدة والردة النكاح يخالف شراء الأمة لأن عقد النكاح يحرم من العدة ما يجب تنكح مرة لعدتها يعني. حتى تنتهي حتى تنتهي العدة ولا تصرح لها بالخطوة لك أن تلتومي معها والردة كذلك لو ارتد ما يجب نكاح تشتري الأمة إذا كانت في عدتها لك أن تشتريها وتستبريها أنت بعدة لكن حرم هذا رجل يبين لك أن نكاح الأمة مخالف لشراء نكاح الحرة مخالف لشراء الأمة لأنهم جعلوه قياسا فأراد إبطال هذا القياس أنه لا صحة قياس عليه فأتى بهذه الوجوه في بيان أن القياس غير صحيح فقال النكاح يحرم بالعدة والردة واختلاف الدين ما تنكح المرتدة إذا هي كافرة أنت مسلم نفس الزواج وكون المنكوحة أختا له من الرضاع ما صح لك أن تشتريها هذا الشيء يعتق عليك لكن هذا ما صح. ولما اختلف الشراء عن النكاح فلا يجوز لك فلا صح قياسه والنكاح الأمة قد لا يرديها الخدمة قد يرديها الخدمة وقد يرديها العمل يرديها شيء آخر. نعم. وعنه في رواية لكنيسة المذهب توافق رأي الحنفية أنه زوجها غيره فهو صحيح في رواية عن الحنابلة لكن ليس في المذهب أنه ذاك صحيح. نعم. لأنه سبب لإباحة مذكور لحلال ولم يمنعه الإحرام فحل رجل حلال وروي عنه أنه قال لم أفطر كان أراد أن يقول لو وقع لا أفضحه لو وقع العقد وهو محرم لا أفضحه فقوله لا أفضحه أخذ منه جواب بالإذن أو بالجواز. نعم. وهو محمول على أنه مختلف فيه يقول لما قال لا أفضحه لا لأن الدليل غير واضح وإنما لأن الناس اختلفوا فيه وفيه شبهة الناس اختلفوا فيه وفيه سبعة وكأنه أراد مراعاة الخلاف قال لو وقع العقد لا أفسحه. وعلى المذهب الاعتبار في حالة العقد. وعلى المذهب أنه لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، الاعتبار في حالة العقد، إذا وقع العقد منه وهو محرم لا يصح، سواء هو أو نائبه أو وكيله فلا يصح. فلو وكل محرم على نفسه وعقده بعد حينه فعقده ولو وكل محرم على نفسه وعقده بعد حينه صح بالأجمع. هو محرم جاء فلان أنت وكيلي لفلان في ابنته أن اخطبها لي، فذهب واعتمر بعد العمرة ذهب فخطبها له، يجوز لما يجوز جاز من العقد ما وقع إلا في حالة الحلال الحلال، أما ابن فهو بالحق هو محرم هذا لا يضر، كون الوكالة تقع وهو محرم لا يؤثر، لكن العقد لا يصح أن يقع إلا في حالة الحلال. يقول لو عقد عليه بعد ما حل من حرامه لا يضر. نعم. وعقده لو وكله وهو حلال ثم أحرم فعقد عليه وهو محرم عكس الحكم. نعم. ولو وكل ثم أحرم لم ينعزل وكله من الوقت وله عقده إلى حد. ولو وكل حلال مثله فعقده فأحرم الوكيل واختلف فقالت عقد بعد الإحرام. يعني عقد هو قالت هي ترى وكيلك عقده بعد الإحرام بعد ما أحرم، قال الزوج الخاطب هذا قبل، يعني اختلفت الزوج والزوج يخطى قول من اسمعه قبل قول. طيب وكذا في حتى لو اختلف لو قالت انت حلال قال لا انا كنت محرم، في كلا الحالتين يقبل قول ولا يقبل قولها. لما؟ لانه هو الغارم هو الذي يملك الفسق، هو الذي يدفع المهر، هو الذي يقول انا ما ابغى أو صار، ها؟ لما كان يملك ذلك فالقول قوله أقرأ، يعني لأنه يملك فسخ العقد فملك الإقرار به، لكن يلزمه نصف الفسخ وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عتق، إن طلقتمهن فلسه ما فرصت إلا أن يعفو. بارك الله فلسه ما فرصت إلا أن يعفو. نعم فتمنا إيه نقرأ جمل في كلامه ما لو أحرم الإمام الأعرب فإنه يمنع من التشرك به والسائر من أقاربه. يعني أراد أن يقول الإمام الأعظم الملك عافاه الله لو أحرم هل يتزوج نفسه؟ قال ما يتزوج، وهل يزوج إحدى قريباته؟ قال لا يزوج حتى يحل من إحرامه، لكن هل يزوج بقية الرعية؟ لأنه هو ولي أمر، هل لا ولي أمر له؟ بعض الناس اليتامى والقصر من لا ولي له، الأصل هو الولاية العامة له، فهل له أن يعقد نكاح غيره؟ الآن فيه تعارض فيه أمران، الولاية العامة هل يبطلها الإحرام ولا لا يبطلها الإحرام؟ هذه مثلا. ولما تردد أن الولاية العامة لا يبطلها الإحرام قال له أن يمنع من أن يزوج نفسه، يزوج نفسه ولا قريباته، لكن له أن يزوج غيره بالولاية العامة، الولاية العامة لا يبطلها الإحرام، لأن الإحرام تعطل ظهور المسلمين. والرواية الثانية قال لا، وإن منعه لكن هناك وكلاؤه بمعنى أمراء المناطق القضاة يقومون لهذا الأمر. نعم اقرأ. وفي الرجعة لا وفي الرجعة وفي الرجعة روايتان وفي الرجعة روايتان بس تفعل هذا وصلى الله بس وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ورب العالمين. نعم. وفي الشيخ وهل ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه استخار شعبان وطيبه؟ تفعلها مرة، لكن نص أن خلفك لو فعلتها ثانية تفعلها، لكن لو تفعلها هذا مرة ثم تمضي بعمل، لكن لو تردد ونظم أن تفعلها، لأن هي صلاة ودعاء، صلاة ودعاء لا صلاة الجنازة، لو صليت عليها مرة ما صلت عليها مرة ثانية، لأن ليست من القرب التي تقرب بها إلى الله عز وجل. دعاء له يكفي الصلاة عليه مرة واحدة، ما صلى عليه غيره، أما أنت لا تفعله.